الحمد لله رب العالمين، أحمده على نعمه وأشكره على مننه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، سلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبكم من التقوى والإيمان، وأن يسبغ عليكم الخيرات دنيا وآخرة، وأسأله جل وعلا أن يرزقكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة، كما أسأله جل وعلا أن يمكنكم من فهم القرآن والسنة والعمل بهما والسير على مقتضاهما. وبعد، بالأمس قلنا بأن الأحكام الشرعية على قسمين: الأحكام التكليفية، وتشمل الخمسة الأحكام المعروفة: الواجب أو الوجوب، والثاني التحريم، والثالث الندب، والرابع الكراهة، والخامس الإباحة. وهناك قسم آخر يسمى الأحكام الوضعية، المراد بها علامات وضعها الشارع معرفة لأحكامه، وسنذكر منها ما يستفيد منه طالب العلم. فأول ذلك العلة، والمراد بها الأوصاف التي تعلق بها الأحكام وجوداً وعدماً. معرفة العلة وأحكام العلة يفيد طالب العلم كثيرا. ومن أمثلة ذلك مثلا أننا نعلم أن انتقاض الوضوء له علل وأوصاف محددة، فإذا وجد أحد هذه الأوصاف أثبتنا انتقاض الوضوء، وإذا انتفت جميع هذه الأوصاف فإننا نحكم بأن الوضوء باقٍ، فهذا يسمى العلة. ومن أمثلة ذلك المطر علة للجمع بين صلاتي العشاء، المغرب والعشاء، هذا علة، بمعنى أنه إذا وجد هذا الوصف وجد الحكم. والنوع الثاني من أنواع الأحكام الوضعية الشرط، فهناك شروط للأحكام، لا تثبت الأحكام إلا بوجودها، وإذا انتفى أحد الشروط انتفى الحكم. من أمثلة ذلك الصلاة لها شروط لصحتها، فلا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة، ولا تصح الصلاة إلا بالطهارة، ولا تصح الصلاة إلا بالنية، فهذه شروط، ولا يوجد الحكم إلا بعد وجود شروطه. وهناك موانع، متى وجدت انتفى الحكم. ومن أمثلة ذلك مثلا في إيجاب الصلاة يمنع منه موانع، من تلك الموانع الحيض والنفاس، فإذا وجد أحد الموانع انتفى الحكم، صحة النكاح، صحة عقد النكاح ينتفي بموانع، منها الإحرام فلا يصح العقد على امرأة محرمة، ومنها الرضاعة فلا يصح العقد على امرأة قريبة أو بينها وبين الزوج رضاعة، ومنها القرابة، إذن هذه تسمى موانع، فلا بد من معرفة الموانع من أجل التحرز من إثبات الحكم مع وجود موانعه. والحكم لا يثبت إلا بوجود علته وشروطه وانتفاء موانعه. وتلاحظون أن الشروط خارجة عن ماهية المشروط بخلاف الأركان، مثلا استقبال القبلة أو الوضوء، هذه شروط بخلاف الأركان، فالصلاة

ويعم الحكم بعموم علته، كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم خصوص علته، والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح، وضدها الرخصة. والناسي والمخطئ والمكره لا إثم عليهما، ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة ولا إلزام لهم بعقد. والناسي والمخطئ يضمنان ما أتلفاه من النفوس والأموال. ذكر المؤلف رحمه الله عددا من القواعد المتعلقة بكيفية فهم الكتاب والسنة في هذا الفصل. أول قاعدة أن الأصل في الأوامر أنها تدل على الوجوب. قال: إذا ورد الأمر، ما المراد بالأمر؟ فعل الطلب، الفعل الذي يتضمن الطلب، وهذا يشمل ما كان على صيغة افعل، من مثل قوله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ويشمل كذلك الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر، كما في قوله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. ويشمل أيضا لفظ الأمر الصريح، من مثل قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وكذلك يشمل اسم فعل الأمر، كما في قولك: حذاري. ومثله أيضا ما جاء بلفظ عليكم، كما في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه الصيغ يقال لها صيغ الأمر. والأصل في الأوامر التي ترد في الكتاب والسنة أنها للوجوب. ما معنى الوجوب؟ الطلب الجازم الذي يقتضي تأثيم التارك إذا كان قادراً على الفعل. ما الدليل على أن الأوامر في الكتاب والسنة تحمل على الوجوب؟ نصوص كثيرة نورد أمثلة منها. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقوله هنا أمرا نكر في سياق الشرط، فتكون مفيدة لعموم جميع الأوامر. ومثله في قوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقوله عن أمره اسم جنس معرف مضاف إلى معرفة فيفيد العموم، فكل أوامر الرسول يحذر منها من العقوبة إذا لم نمتثلها. وهناك نصوص من السنة تدل على ذلك، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شفع عند بريرة من أجل أن ترجع إلى زوجها فقالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. وقبول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة، ومع ذلك لم يجعل هذه الشفاعة أمرا، مما يدل على أن الأمر للوجوب. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. والسواك مندوب، ونفى أن يكون مأمورا به، فدل ذلك على أن الأمر المطلق لا يحمل على الندب والاستحباب، وإنما يحمل على الوجوب. هناك من يحاول التشكيك في دلالات الألفاظ ويشترط أن يكون معها قرائن بحيث يقول لا يدل اللفظ على معنى إلا إذا كان معه قرينة، وهذا منطلق من معتقد أشعري في تفسير الكلام، حيث قالوا بأن الكلام هو المعاني النفسية، وأما الأصوات والحروف فليست هي الكلام، ومن ثم الأمر هو المعنى النفسي، ولا يكون اللفظ أمراً إلا بما يحتف به بالقرائن. وهذا كلام خاطئ يخالف الأدلة السابقة ويخالف لغة العرب، فإن العرب يفهمون من صيغة الأمر الطلب الجازم بمجردها ولا يحوجونهم إلى قرينة، ولذلك يعدون المخالف للأمر عاصيا، ولا يعارضون العقوبة التي تكون على مخالف الأمر، إلا أنه قد توجد قرائن تحتف بالأمر تصرفه عن الأصل وتجعله بدل أن يدل على الوجوب يدل على معنى آخر. ومن أمثلة ذلك قول الله جل وعلا وأشهدوا إذا تبايعتم، فإن كلمة أشهدوا فعل أمر صرفناها عن الوجوب وقلنا بأنها للاستحباب، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يترك واجبا، فحملنا الأمر هنا على الندب. وقد يكون الأمر محمولا على الإباحة كما في قوله جل وعلا وإذا حللتم فاصطادوا، فإن أول هذه الآية منعت المحرمين ومن كان في الحرم من الصيد في قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم، ثم قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، حللتم أي أصبحتم حلالا فارتفع منكم حكم الإحرام وتركتم مكان الحرم، فاصطادوا أي يجوز لكم الصيد، وليس الأمر هنا للوجوب. لماذا صرفناه عن الوجوب؟ لأن الأمر هنا قد جاء بعد حظر، والأمر بعد الحظر يعيد الحكم على ما كان عليه سابقا، والصيد كان مباحا حرم من أجل الإحرام ثم أمر به بعد الإحرام، فيعود الصيد على ما كان عليه من الإباحة. فهنا ومن هنا نعلم أن صرف الأوامر عن الوجوب لا يكون إلا بدليل، وأن هذا الصرف ليس أمراً اعتباطياً وإنما مبني على أصول وقواعد يعرفها علماء الشريعة. ومثل هذا ما يتعلق بالنهي، والمراد بالنهي طلب ترك الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء، وله صيغ، من صيغه لا تفعل، فما كان على هذه الصيغة فإنه يكون نهيا. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقوله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله ولا تقربوا الزنا، فهذه نواهي لأنها على صيغة لا تفعل. ومن صيغ النهي الصيغة الصريحة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم عن ثلاث، هذه صيغة نهي صريحة. والنهي يدل على معان، منها أن يدل على التحريم، ولذلك استفدنا من الصيغ السابقة تحريم هذه الأفعال بمجرد ورودها بدون أن نحتاج إلى قرينة تكون مع النهي. وفي مرات يوجد مع النهي قرينة فتصرفه من التحريم إلى الكراهة. ما الدليل على أن النهي يفيد التحريم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وقول رب العزة والجلال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه أدلة تدل على أن النواهي تدل على التحريم. فإن قال قائل هل هذا يشمل الأوامر والنواهي في باب العبادات فقط أو كذلك باب المعاملات؟ فنقول النصوص الدالة على أن الأوامر للوجوب وأن النواهي للتحريم عامة، لم تفرق بين باب وباب، بالتالي فهذا الحكم يشمل الجميع. فإن قال قائل هل نفرق بين الأحكام فنجعلها للإيجاب والتحريم وبين الآداب فلا يكون الأمر كذلك، خصوصا أننا نجد أوامر لم يقل العلماء بأنها مفيدة للوجوب، ونجد نواهي لم يقرر العلماء منها التحريم وهي في باب الآداب، فنقول هذا كلام خاطئ. لماذا هو كلام خاطئ؟ لأمور. الأمر الأول أن النصوص الدالة على إفادة الأمر للوجوب عامة، لم تفرق بين كونه في الآداب أو في الأحكام، فقوله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا عام، لأنه نكر في سياق الشرط يعم جميع الأبواب. والأصل في الألفاظ العامة أن تحمل على عمومها ولا يصح تخصيصها إلا بدليل. ويدل على ذلك أن الأحكام الشرعية متضمنة للآداب، والآداب أحكام، فما من حكم إلا وهو أدب، فالوجوب فيه أدب، التحريم فيه أدب، وهكذا الآداب فيها أحكام. ويدل على ذلك أن من فرق بين باب الأحكام والآداب لم يجعل لنا ضابطا دقيقا نستطيع التفريق فيه بين الآداب والأحكام. فمتى تقول عن الأمر بأنه في الآداب، ومتى تستطيع أن تقول عن الأمر بأنه في الأحكام؟ والشريعة لا تبني أحكامها على قواعد غير منضبطة لا تعرف حدودها ومعالمها. ويدل على ذلك أنه لو فتح هذا الباب لوجد المريدون للتخفف من أحكام الشريعة مساغا لهم في هذا الباب، بحيث إذا أورد عليهم أي أمر قالوا هذا أمر فيه أدب وبالتالي لا تلزموننا به. ومن هنا نعلم أن الأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، وأن النواهي تكون للتحريم، ولا تصرف إلا بدليل. وأما ما ذكر من بعض المسائل التي صرف فيها الوجوب أو صرفت فيها الأوامر من الوجوب للندب، فهذه لوجود قرائن محتفة بها، ومن تلك القرائن الإجماع، فإن الإجماع يدل على وجود قرينة تصرف هذه الأوامر عن مقتضاها من الوجوب. ثم ذكر المؤلف قاعدة أخرى متعلقة بتفسير الألفاظ، وذلك أن كثيرا من أهل العلم يقسم الكلام إلى نوعين: حقيقة ومجاز. والحقيقة يراد بها استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له، وبعضهم يقول اللفظ المستعمل فيما وضع له، ويقابل الحقيقة المجاز، والمراد به استعمال اللفظ في معنى آخر مغاير للمعنى الذي وضع اللفظ له، أو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. ومن أمثلة هذا لفظة الأسد، فإنها مرة تستخدم ويراد بها الحيوان المفترس، وهذا هو الأصل وهو الحقيقة، لأن العرب قد وضعوا هذا اللفظ الأسد للدلالة على الحيوان المفترس، لكنهم في مرات يستعملونه في غير هذا المعنى، فيقولون رأيت أسدا يخطب، فلا يريدون به الحيوان المفترس ويريدون به الرجل الشجاع. وهناك طائفة من أهل العلم أنكروا هذا التقسيم، وقالوا بأن الألفاظ لا يصح تقسيمها إلى حقائق إلى حقيقة ومجاز، بل كل الكلام حقيقة. من أين نشأ الخلاف؟ نشأ الخلاف من كون من أثبت التقسيم نظر إلى الألفاظ المجردة، فهو نظر إلى لفظ الأسد وحده، وبالتالي قال هذا لفظ الأسد مرة يستخدم في الرجل الشجاع ومرة في الحيوان المفترس، فيكون أحدهما حقيقة والآخر مجازا. أما من نفى فإنه يقول لا يصح تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، لأنه لا ينبغي أن ننظر إلى اللفظ المجرد، بل لا بد أن ننظر إلى اللفظ وما اقترن به من القرائن التي تدل على معناه عند المتكلم به. فعندما قلت رأيت أسدا يخطب، لا يمكن أن أريد بها الحيوان المفترس، لأن الحيوان المفترس لا يخطب، بالتالي يراد بها الرجل الشجاع على جهة الحقيقة. فالأولون نظروا إلى لفظ الأسد وحده، والآخرون نظروا إلى مجموع الجملة أسدا يخطب. فهذا هو منشأ الخلاف في هذه المسألة. أيهما أقوى؟ الأقوى أن نسير على طريقة العرب في كلامها، والعرب لا تتكلم بالألفاظ المفردة وحدها، وإنما تتكلم بالجمل، واللفظ المفرد لا فائدة منه حتى يكون معه جملة، ولذا يفسرون الكلام بأنه اللفظ المفيد، وأما ما لم يفد فهذا لا يسمونه كلاما. مما يدل على أنهم ينظرون إلى الجملة ولا ينظرون إلى الكلمة المفردة المجردة. إذا تقرر هذا فإن الكلام العربي يحمل على معانيه الحقيقية ومعانيه الظاهرة، ولا يصرف اللفظ عن معناه بحسب الدلالة اللغوية إلا لدليل، وذلك لأن اللغات لم توضع إلا من أجل حصول الفهم بين المتكلمين بهذه اللغة، ومن ثم فالأصل أن يراد بالألفاظ حقائقها، ولا ينتقل عن هذه الحقائق إلا لدليل. ومن خاطبك باللفظ وأراد به معنى آخر غير معناه فإنك لا تقبل هذا منه ولا ترضى بخطابه مرة أخرى. ومن قال لك أنا أريد، قال سأعطيك ضربة على رأسك، فجزعت من لفظه ثم قلت أنا لا أريد بالضربة الضربة المؤلمة، وإنما أريد بالضربة القبلة، فإنه لا يقبل منه هذا. لماذا؟ لأنه لا يصح أن تستعمل اللفظ في غير معناه الذي وضعته له العرب، إما حال إفراده أو في حال كونه مع الجملة. فالقول بأن الألفاظ تفسر بغير حقائقها إلى معان خفية هذا يتناقض مع علة وضع اللغة والسبب من جعل الألفاظ اللغوية، وهو التفاهم والتخاطب بين الناس وانتقال المعاني بينهم. ومن هنا نعلم أن أولئك الذين يفسرون الألفاظ بغير حقائقها ويؤولونها بغير مدلولها أنه لا يقبل منهم مثل ذلك، بل يجب حمل الألفاظ على معانيها الظاهرة ودلالاتها البينة، ولا يصح أن يفسر اللفظ من القرآن والسنة بغير دلالته اللغوية الموروثة عن لغة العرب. من القواعد التي ذكرها المؤلف حمل الألفاظ على عمومها دون خصوصها. الألفاظ العربية على نوعين: ألفاظ عامة تفسر بجميع المعاني الداخلة فيها، ومن أمثلة ذلك أن تقول يا أيها الناس، فلفظة الناس لفظ عام تشمل جميع الأفراد الداخلين في مسمى الناس، أيا كانت أسنانهم وأيا كانت أعمارهم وأيا كانت ألوانهم وأيا كانت أموالهم، فهذا لفظ عام. فإذا وردنا لفظ عام وجب حمله على عمومه، ولا يصح أن نحمله على بعض أفراده دون بعضها الآخر إلا بدليل. وهناك ألفاظ خاصة تحمل على الخصوص الوارد بها، ومن أمثلة ذلك مثلاً أسماء الأعلام زيد ومحمد، هذه ألفاظ خاصة تحمل على خصوصها بخلاف الألفاظ العامة. والألفاظ العامة لها أنواع معروفة محدودة، وسيذكر المؤلف بعض هذه الأنواع فيما يأتي. قال المؤلف: وعلى استقلاله دون إضماره، يعني أن الألفاظ واللفظ ينبغي أن يحمل على أنه لا يحتاج إلى تقدير. ما المراد بالإضمار؟ تقدير محذوف حذف من الكلام، والأصل أننا نفسر اللفظ على أنه لا يحتاج إلى إضمار. نمثل للفظ المستقل وللفظ المضمر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان، لو جاءنا إنسان وقال المراد الليل دون النهار، نقول لا، هذا لفظ مستقل، بالتالي لا نحتاج معه إلى تقدير وإضمار. أنزل فيه القرآن هدى للناس، قال المراد بالهدى بعض سور القرآن، نقول لا، هذا لفظ مستقل. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا يحتاج إلى إضمار وتقدير. فمن كان منكم ومن كان مريضا أو على سفر، يعني تقدير الكلام، فأفطر، لأنه لو كان مريضا أو مسافرا فصام لم يجب عليه القضاء، بالتالي نحتاج إلى تقدير، هذا يسمى ماذا؟ إضمار. فعدة من أيام أخر، تقدير الكلام فصيام عدة من أيام أخر، إذن هذا إضمار. إذا أتانا لفظ ففسره بعض الناس بالاستقلال وعدم الحاجة إلى الإضمار، وفسره آخرون بأن المراد به معنى فيه إضمار، فحينئذ نقول لا نحتاج إلى الإضمار مع قدرتنا على جعل اللفظ مستقلا. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فسره بعضهم بفعل منسوب إلى الله جل وعلا هو الإتيان، وقال آخرون: هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمر الله، فقدروا لفظا وهو أمر الله. فأيهما أرجح؟ نقول المعنى المستقل أرجح من المعنى المضمر. ويدل على هذا في قوله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، ففرق بينهم وغاير بحرف العطف، مما يدل على أن هذا معنى وهذا معنى، وأنه لا يصح تفسير أحد الموطنين بمعنى الآخر. قال المؤلف: وعلى إطلاقه دون تقييده، المراد بالقيد الصفات الزائدة عن أصل الماهية. مثال ذلك: لما قلت ائتني برجل كاتب طويل قوي، فهذه صفات، اسم الماهية رجل، لكنك قيدته بصفات أخرى، فهذه القيود تسمى قيودا. لو قلت أعطي أي رجل ريالا، هذا مطلق، يعني غير مقيد بالصفات. فإذا قلت أعطي أي رجل كاتب فاهم يتمكن من جواب الأسئلة التي توضع ريالا، فحينئذ قيدته بهذه القيود. فإذا جاءنا اللفظ مطلقا غير مقيد، فلا يصح أن نقيده من عند أنفسنا إلا بدليل، ولا يصح لنا أن نحصر دلالة المطلق في بعض أفراده. مثال ذلك في قوله تعالى فعدة من أيام أخر، لو أتانا آت وقال من شوال، فعدة من أيام أخر هذا مطلق لم يذكر زمانه. فإذا أتانا آت وقال يجب أن يكون القضاء في شهر شوال، قلنا له هذا تقييد بدون أن يرد عليه دليل، والأصل أن الألفاظ المطلقة نحملها ونفسرها بمعنى يتناسب مع إطلاقها ولا نقيدها إلا بدليل. قال وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد. إذا جاءنا لفظ في الكتاب والسنة فوقع التردد والاختلاف فيه، هل هو مؤكد لحكم ثابت سابق أو أنه يقرر حكما جديدا؟ فالأصل أن كل لفظ يدل على معنى جديد، ولا نحمله على تأكيد الحكم السابق إلا بدليل. ومن هنا نقول في مثل قوله جل وعلا فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أن اليسر الثاني يسر جديد مثبت لمعنى جديد نؤسسه الآن، وليس مؤكدا لليسر السابق. ومن فسر اليسر الثاني بأنه هو اليسر الأول قلنا هذا يخالف الأصل من كون الألفاظ تحمل على معان جديدة. قال وإذا تردد اللفظ بين كونه متباينا وكونه مترادفا حملناه على المتباين. المراد بالمترادف أسماء مختلفة تدل على معنى واحد، ومن أمثلة ذلك لفظ السيف والهندي والحسام، هذه ألفاظ تدل على معنى واحد وهو الآلة التي يقاتل بها في الزمان الأول، فهذا هو المراد بالمترادف. وأما المتباين فهو ألفاظ متعددة تدل على معان مختلفة، ومن أمثلة ذلك لفظة قلم وورقة، ألفاظ متعددة تدل على معان مختلفة، ماذا يسمى هذا؟ تباين. فإذا تردد، إذا وجد عندنا لفظان مختلفان ووقع الاختلاف هل هما دالان على معنى واحد أو يدلان على معنيين مختلفين، فالأصل أننا نحملهما ونفسرهما بالمعنيين المختلفين. ومن أمثلة هذا في قوله جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فإن بعض المفسرين فسر إله الناس برب الناس، فنقول هذا يجعل الكلام من استعمال المترادفات، والأولى أن نحمل كل لفظ على معنى مغاير للمعنى الآخر، فنحمل رب الناس على أن المراد به مسدي النعم إليهم، وإله الناس أي معبود الناس أو المستحق للعبادة. وهكذا إذا تردد اللفظ بين كونه منسوخا وبين كونه محكما قد بقي حكمه، فإننا نجعل اللفظ مما بقي حكمه ولم يرد عليه النسخ. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى لا إكراه في الدين، فطائفة قالت بأنه منسوخ، وآخرون قالوا بأنه محكم باق. فالأصل أن نقول بأنه محكم. ومثله في قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن طائفة قالوا هذه الآية منسوخة بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، في الآية الأولى حول وفي الآية الثانية أربعة أشهر وعشرا. وقال آخرون الآية الأولى في السكنى والآية الثانية في العدة والإحداد، وبالتالي فكلا الآيتين محكم باق لم ينسخ. فالقول الثاني أقوى من القول الأول. لما؟ لأنه يؤدي إلى القول بأن النصوص لا زالت باقية محكمة غير منسوخة. ومثل هذا أيضا النصوص الدالة على العفو والإحسان، فإن طائفة قالوا بأنها منسوخة بآية القتال وآية السيف، وطائفة قالوا بأنها محكمة ولا زالت باقية ولكل ظرفه. القول الثاني يؤدي إلى بقاء آيات كثيرة محكمة لتؤخذ منها الأحكام، إلا إذا ورد دليل يدل على خلاف ما تقدم. فإذا وردنا دليل يدل على أن اللفظ لا يراد به حقيقته عملنا بمقتضى ذلك الدليل. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فإن حقيقة في الوجوب، لكننا وجد عندنا دليل يدل على عدم تفسيره بحقيقته، وتفسيره بمعنى آخر هو الندب والاستحباب. ما هو الدليل الآخر؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد. ومثله في قوله عز وجل وإذا قرئ القرآن، ومثله قوله جل وعلا إذا قرأت القرآن فاستعذ. فظاهره أن القراءة تكون أولا ثم تكون الاستعاذة، ولكن ترك هذا لقيام الدليل في كون النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ قبل قراءته، فتركنا الحقيقة هنا لقيام الدليل. وهكذا الألفاظ العامة الأصل أن نحملها على عمومها، إلا إذا ورد دليل يدل على التخصيص. فمثلا في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المطلقات اسم جمع معرف بالألف واللام فيفيد العموم جميع المطلقات. ثم وردنا نصوص أخرى استثنت وخصصت بعض أفراد هذا اللفظ العام، منها في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فاستثنين المطلقة قبل الدخول بها لا يجب عليها عدة. وكذلك استثنينا المرأة الحامل لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، استثنينا من الآية وخصصنا من الآية المرأة الكبيرة الآيسة والمرأة الصغيرة التي لم تحض، قلنا بأن عدتها 3 أشهر لورود الدليل من القرآن بذلك. فهنا تركنا الأصل في استعمال اللفظ العام في جميع أفراده لورود الدليل. وهكذا أيضا في قوله تعالى فعدة من أيام أخر، تركنا الاستقلال وفسرناه بالإضمار، لماذا؟ لورود الدليل الدال على أن المسافر الصائم لا يجب عليه القضاء. وهكذا في التقييد، إن هناك ألفاظا مطلقة قيدناها بدلالة أدلة أخرى، وهكذا في المؤسس للحكم في الألفاظ حملناها على التأكيد في مواطن ولم نحملها على التأسيس لقيام دليل يدل على ذلك. وكذلك جعلنا بعض الآيات والأحاديث منسوخة لقيام الدليل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا دليل على وجود النسخ. ومثل في قوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، نسخت الآية التي قبلها المتضمنة لوجوب مصابرة الواحد للعشرة. فهنا تركنا الأصل من جعل الآيات محكمة لقيام الدليل على أن هذه الآية منسوخة. ننتقل بعد ذلك إلى قاعدة مهمة ذكرها الشيخ رحمه الله في تفسير الألفاظ، وهي أن الألفاظ الواردة في الشرع لها طرائق في تفسيرها، ولا يصح أن نفسرها اعتباطا أو بحسب ما في نفوسنا وآرائنا من المعاني، بل عندنا طرائق واضحة لتفسير ألفاظ الكتاب والسنة. فإذا وردنا لفظ في الكتاب والسنة فإننا نحمله على المعنى الشرعي، وذلك أن الشرع قد يتصرف في الألفاظ ويجعلها دالة على معان خاصة مغايرة للمعنى اللغوي. مثال ذلك في قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الصلاة في لغة العرب يراد بها الثناء أو الدعاء، فهل قوله تعالى أقيموا الصلاة أي أقيموا الدعاء أو أقيموا الثناء؟ وقوله وآتوا الزكاة، الزكاة في لغة العرب الطهارة والنماء، فهل نقول آتوا الزكاة يعني آتوا الطهارة والنماء؟ نقول لا، اللفظ القرآني والنبوي نفسره بحسب المعنى الشرعي، وذلك أن الشرع جعل اسم الصلاة دالاً على أفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، فيها أقوال وأفعال، منها سجود وركوع وقيام وجلوس. وهكذا في الزكاة جعل الشرع اسم الزكاة لمعنى مخصوص وهو دفع جزء من المال، دفع جزء من مال مخصوص لفئات مخصوصة. فهذه ألفاظ شرعية نفسرها بحسب المعنى الشرعي. فإذا لم يكن لللفظ معنى في الشرع فسرناه بحسب الدلالة اللغوية، بحسب الدلالة اللغوية. فقوله أقيموا نحمله على المعنى اللغوي، ومثله الحمد لله رب العالمين. الحمد لفظ عربي لم نجد له معنى في الاصطلاح الشرعي فحملناه على المعنى اللغوي. فإن لم يكن لللفظ معنى في اللغة حملناه على المعنى العرفي، لأن كل لفظ لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة فإنه يحمل ويفسر بأعراف الناس. ولذلك في قوله جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، فسرنا الرزق والكسوة حسب الدلالة العرفية في أعراف الناس، لأن مقدار الرزق ومقدار الكسوة ليس لها تحديد في الشرع ولا في لغة العرب، فرجعنا فيها إلى الدلالة اللغوية. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر، عرفنا أنه يريد اشتراط الحرز للقطع في السرقة، والحرز ليس له معنى في الشرع ولا في اللغة فضبطناه بالعرف. وبالتالي إذا أتانا أي لفظ فإننا لا نفسره بالعرف إلا إذا عجزنا عن تعريفه في معرفة معناه في الشرع واللغة. مثال ذلك، جمع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء للمطر. اسم المطر ليس له معنى اصطلاحي شرعي خاص، فرجعنا فيه إلى المعنى اللغوي. فالماء اليسير النازل من السماء لا تسميه العرب مطرا، ولا تسمي باسم المطر إلا ما بل الثياب. وحينئذ لا نحتاج إلى النظر في المعنى اللغوي، في المعنى العرفي. ومثله مثلا لفظة السفر في قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ليس له معنى خاص في الاصطلاح الشرعي، لكن له معنى في اللغة فنحمله على معنى اللغة، ولا يصح أن ننتقل إلى معنى عرفي. هذا بالنسبة لكلام الشارع. وأما بالنسبة لكلام المتكلمين من أفراد الناس فإننا نحمله ونفسره على وفق الآتي: أولاً ننظر إلى القرائن المحتفة بالكلام، فإذا كان اللفظ المتكلم بها معها قرائن فحينئذ نفسر اللفظ بها. فإذا قال له علي ألف فحينئذ تفسر هذه اللفظة بحسب القرائن المقترنة بها، فإنهم كانوا يتكلمون في نوع خاص من البضائع، كانوا يتكلمون في البطانيات. لما قال له عندي ألف حملناه على كلامهم الذي يتكلمون فيه. فإن لم يكن هناك قرائن حمل على النية، فسر اللفظ بنيته. إذا كان يقبل. فإن لم يكن هناك نية فسرنا اللفظ بحسب المعنى المتعارف عليه. فلما قال ألف تعارف الناس على أن الألف يراد بها الريالات السعودية، فإذا لم يكن له معنى في العرف رجعنا إلى المعنى الشرعي، وإلا رجعنا إلى المعنى اللغوي. هذا هو الراجح في طريقة تفسير ألفاظ المتكلمين. وهذا يستفيد منه الإنسان في الإقرارات عندما يقر المتكلم بشيء، أو في العقود التي يوقع عليها بين المتعاقدين، أو في الأوقاف، أو في الوصايا، أو في صكوك الحكم التي يصدرها القضاة، كيف نفسرها، إلى غير ذلك من أنواع كلام الناس الذي يفسر به، يفسر بحسب هذا الترتيب السابق. أسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم نعمه وأن يوفقكم لفهم كتابه، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم ألف ذات بينهم، واللهم ولي عليهم خيارهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.